manana manana manana manana manana lawlakum كيف ما حبكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم ما سوايا ولا ما سوايا ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي علي ولاكم أنتم أنتم مرادي أنتم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة ليس أحد في المحبة سواكم عندي كلما زادني كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا ساداتي مهجتي مهجتي تفداكم لو قاطعتم وريدي لو قاطعتم وريدي بحد الماضي قلت والله انا قلت والله انا في هواكم راضي انتم فتنتي انتم فتنتي في الهوى وامراضي ما رضا يا ما رضا يا سوى كلما كلما يرضاكم كلما رمت إليكم كلما رمت إليكم سبيل من أدراك عواقتني عوايق عواقتني عوايق أكاد أن أهلك فادركوا عبدكم فادركوا عبدكم مثلكم من أدرك وارحموا في المحبة قتيل قتيل بلواكم